انت اللي ليا انت بس في الدنيا دي انت بس انت اللي ليا انت بس في الدنيا دي انت بس حكم الهوى عليا حبك انت بس من قلب قلب اخترت قلبك انت بس حبيتك انت وهفضل احبك انت بس من قلب قلب اخترت قلبك انت بس حبيتك انت وهفضل احبك انت بس وانت اللي ليا انت بس في الدنيا دي انت اللي ليا انت بس في الدنيا دي حكم الهوى عليا حبك انت بس انا بعد منك انت هتروح حكايتي والبعد عنك انت معنى اهلي هيتي انا بعد منك انت هتروح حكايتي والبعد عنك انت معنى اهلي هيتي ياللي انت من توبي قمري ومكتوبي ياللي انت من توبي قدري ومكتوبي هفضل حبيبك وانت حبيبي هفضل حبيبك وانت حبيبي ده انت حبيبي وانت اللي ليا انت بس في الدنيا دي انت بس انت اللي ليا انت بس في الدنيا دي انت بس حكم الهوى عليا حبك انت بس في قلب قلبي اخترت قلبك انت بس بس حبيتك انت وهفضل احبك انت بس اه في قلب قلبي اخترت قلبك انت بس حبيتك انت وهفضل احبك انت بس انت اللي لوحدك غيرت حالي جربت عشانك انت سهر الليالي انت اللي لوحدك انت غيرت حالي جربت عشانك انت سهر الليالي ياللي انت من توبي قدري ومكتوب ياللي انت من توبي قدري ومكتوب هفضل حبيبك وانت حبيبي هفضل حبيبك وانت حبيبي انت حبيبي.